أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه كان عبدا شكورا وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا

اقرأ كتابك كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر بسم الله وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم ما عليها حافظ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله.